أحسن إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الخادمات في المنازل كثير من الناس يحتاج إليها غاية الاحتياج، فهل هذا مشروع بدون محرم؟ وهل هناك مخرج من هذا العمل؟ الأصل أنه لا بد من المحرم في ذهابها إلى أهلها وفي مجيئها من أهلها إليكم، لا بد من محرم في السفر. أما وجودها في البلد هذا ليس بسفر، فلا بأس أن تبقى في البيت مع العائلة بدون محرم، لكن بشرط أن تحتجب وأن لا يحصل خلوة بها من أحد الرجال، فلا بد أن تحتجب عن الرجال ولا يكون هناك خلوة معها من أحد رجال الأسرة، ولا تحتاج إلى محرم في البيت، إنما المحرم في الطريق ذهابا وإيابا. نعم.